إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج كاف ألف واو، يقول في رسالته: كنا في صلاة الجماعة في العمل، وبعد الركعة الرابعة بدلا من أن يجلس الإمام للتشهد قام وأتى بركعة زائدة، فقال أكثر من واحد سبحان الله العظيم فلم يستجب، وأغلبنا لم يتابع الإمام وجلس كما هو في الركعة الرابعة وتشهد وسلم من غير الإمام، وبعضنا انتظره حتى أتى بالركعة التالية بعد الركعة الرابعة وجلس وتشهد وسلم فسلم معه. يقول السائل: فما الصحيح فيما فعلناه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الإمام إذا سهى في صلاته وأتى بشيء زائد في الصلاة كما في واقعة السؤال وسبح أكثر من واحد فإنه يجب عليه الاستجابة لهما، وهذا هو الراجح. وإن تابعوه في الخامسة كما في واقعة السؤال بطلت صلاتهم إلا إذا كانوا جاهلين. جاء في الكافر بن قدامة: وإذا سهى الإمام فزاد أو نقص فعلى المؤمنين تنبيهه، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد أو نقص ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. وفي لفظ: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وإذا سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع، فإن لم يرجع الإمام بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا، وليس لهم أي المأمومين ليس لهم اتباعه لبطلان صلاته. فإن اتبعوه بطلت صلاتهم إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم، وهذا هو الرجح. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف، وماذا لو قام الإمام بعد الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد وسبح الرجال ولم يجلس الإمام، فهل يتابعوه في هذه الحالة؟ إذا نسى الإمام ولم يجلس التشهد وبدأ في القيام، فإن كان قريبا من الأرض فإنه يعني عليه أن يستجيب لهم ويجلس التشهد، أما إن كان قد وقف وانتصب لقراءة الفاتحة فإنه لا يجلس ويتم صلاته ويسجد سجدتين للسهو، لأن الجلوس للتشهد سنة عند جمهور الفقهاء. الجلوس للتشهد في وقت الصلاة سنة، المعلوم أن القيام للصلاة في الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا تلبس الإمام وانتصب قائما فلا يعني يعود إلى التشهد. فضيلة الدكتور سيف، وماذا يفعل من وراءه من المصلين، وهل يسجد الإمام بعد ذلك سجدتين للسهو؟ نعم، عليهم أن يتابعوا على المؤمنين بعد أن انتصب الإمام أو وقف للصلاة، على المأمومين أن يتابعوا الإمام إذا وقف يعني قراءة الفاتحة، كما عرفنا لأن القيام مع القدرة أصبح هو قد تلبس بالفرض، أما جلوس التشهد فأنه سنة، والإمام يسجد سجدتين للسهو وهم يتابعونه أيضا في سجود السهو، وهذا ما حدث مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات. هذا والله أعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة نون ميم ميم من حي الوراق بمحافظة الجيزة، تقول في رسالتها: ما حكم زيارة القبور؟ وهل هناك أدعية خاصة عند زيارة القبور؟ وهل هناك وقت محدد لهذه الزيارة؟ أم أن الأمر متاح في كل وقت؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. زيارة القبور لها نوعان: الزيارة الشرعية، وهي زيارة القبور من أجل الدعاء للأموات والترحم عليهم وتذكر الآخرة، والزيارة البدعية، وهي أن تقصد القبور وتزار لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو النذر له، أو تزار القبور للعبادة عندها بقراءة أو صلاة أو ذبح وغير ذلك، ظنا أن للعبادة عند القبور لها أفضلية، وهذه بدعة وهي من وسائل الشرك. ويستحب للرجال زيارة القبور، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، استدلالا بعدة أحاديث، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولأن في زيارة المقابر نفعا للحي وللميت، للحي بتذكره الموت والآخرة، وللميت بالدعاء له. أما المرأة بما فيها بصفة عامة من الضعف وربما قلة الصبر، فقول جمهور الفقهاء أنه يكره للنساء زيارة القبور، استدلالا بما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتقي الله واصبري. وكان مما قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ووجه الدلالة أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم ينكر على هذه المرأة زيارتها للقبر، ولم ينهها عن الزيارة. ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ويدعو لمن يزوره ولجميع أهل المقبرة من المسلمين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم والسلام عليهم، لأن السلام على الموتى كالسلام على الأحياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى على المقابر لاتباع جنازة أو زيارة أهل المقابر قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم لنا فرط، أي متقدمون علينا إلى الدار الآخرة، ونحن لكم تبع، أي متبعون لكم وآتون إلى الآخرة بعدكم. أسأل الله العافية لنا ولكم، وطلب العافية للميت تكون بالسلامة والنجاة مما في القبر من أهوال وفتن، والسلامة فيما بعده. وطلب العافية للحي تكون بالسلامة في الدنيا من الأسقام والبلاء، وطلب العافية في الآخرة بالسلامة والنجاة من أهوالها وما تشتمل عليه من عذاب، كما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما تقول من الأذكار إذا أرادت زيارة القبور، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول قائلا لها ولنا: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. أما عن وقت الزيارة في المقابر فالوقت متاح ما لم يؤخر عن صلاة أو عن فريضة من الفرائض. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم